الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت عددا من آيات تفسير سورة النساء، ووقفت عند الآيات التي تتعلق بالمحرمات في النكاح. وقد أخذت فيما مضى المحرمات بالنسب، وهن سبعة أصناف، والمحرمات بالرضاعة، وتوقفت في الكلام عن المحرمات بالمصاهرة في قوله جل وعلا: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الآية. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات المحرمات بالمصاهرة، وهن أربعة أصناف. الصنف الأول زوجات الآباء والأجداد، ويحرمن بمجرد العقد ولو قبل الدخول. والصنف الثاني من المحرمات بالمصاهرة أمهات الزوجات وإن علون، سواء كانت هؤلاء الأمهات من طريق الأمهات أو من طريق الآباء، فتحرم أم الزوجة وجدتها من أبيها وجدتها من أمها وجداتها من كل سبيل. والجماهير على أن الأمة تحرم بالعقد على ابنتها ولو لم يدخل بالابنة، ونقل عن بعضهم أنها لا تحرم إلا بالدخول. والصواب أن الأمهات أمهات الزوجات يحرمن بمجرد العقد كما سبق. والصنف الثالث من المحرمات بالمصاهرة الربيبة، وهي ابنة الزوجة، بما يشمل بنات أبنائها وبنات بناتها، سواء كن وارثات أو كن غير وارثات. ولا تحرم الربيبة حتى يدخل بأمها لظاهر الآية. وقال بعضهم تحرم إذا ماتت الأم، بمعنى أنه إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فماتت فإنه يحرم عليه أن يتزوج ببناتها، وهذا مخالف لظاهر الآية، فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذه الأم لم يدخل بها لوفاتها قبل دخوله بها. ويشمل هذا الحكم الربيبة ابنة الزوجة التي ولدت قبل نكاح الزوج بها، كما يشمل الربيبة التي إنما ولدت بعد نكاح الزوج بها أو بعد مفارقة الزوج لزوجته، لأن هذا هو المفهوم من كلمة الربيبة في اللغة. وأما قوله تعالى اللاتي في حجوركم، فهذا القيد ليس مما يراد به الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها وليبين الحكمة من تحريمها، فهي بمنزلة البنت، ولبيان جواز الخلوة بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لزوجاته: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالبنات بنات الزوجات، هن الربائب. وأما الصنف الرابع مما يحرم على جهة التأبيد من جهة المصاهرة، فهن زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأبناء وزوجات أبناء البنات، قريبا كان ذلك أو بعيدا. ويثبت التحريم في زوجات الأبناء بمجرد العقد. وجاء في الآية ذكر الحلائل بإخراج ملك اليمين، فإن من وطئها الإبن بملك اليمين فلا تحرم على الأب بمجرد ملك الإبن حتى يطأها الإبن، فإذا وطئها الإبن فإنها حينئذ تحرم على الأب. وقوله تعالى من أصلابكم قيد يراد به إخراج زوجة المتبنى، ولذا تحرم زوجة الحفيد، ومن هنا استدل بالآية على تحريم زوجة الإبن من الرضاعة، لأن قيد من أصلابكم إنما أريد به معنى وهو إخراج الربيب، وهو إخراج من تبناه، ومن ثم لم يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة، لأن من شرط إعمال المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. وقد اختلف العلماء في الوطء المحرم هل يثبت به التحريم للنكاح كالمحرمات بالمصاهرة، فمنع من ذلك مالك والشافعي، وقالوا بأن التحريم لا ينتشر بالوطء المحرم، ورأى الإمامان أبو حنيفة وأحمد أن التحريم يشمل ما كان بالوطء المحرم، وبالتالي قالوا بأن التحريم بالمصاهرة ينتشر في الوطء المحرم كما ينتشر في النكاح الصحيح. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الوطء بشبهة لامرأة يحرم أمها وابنتها، قال لثبوت النسب بذلك. ووافق أبو حنيفة مالكا والشافعي في وطء الميتة، أما ما كان دون الفرج فإن كان لغير شهوة لم يؤثر، وإن كان لشهوة في أمة مملوكة انتشر بها تحريم المصاهرة عند الجمهور خلافا لأحد قولي الشافعي. وقد دلت الآية على المنع من الجمع بين الأختين في النكاح بقوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ويلحق بذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فالمنع من الجمع بين الأختين في النكاح محل إجماع من العلماء للآية، وكذلك يلحق بذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بينهما خلافا لبعض الفرق. ومثل هذا الحكم عمات الآباء وخالاتهم وعمات الأمهات وخالاتهن وإن علت درجتهن. وقد قرر أهل العلم قاعدة في ذلك أن كل امرأتين لو قدر أن إحداهما رجل لا يجوز له النكاح بالأخرى لم يجوز الجمع بينهما إلا في ابن الرجل وزوجته، وكما يحرم ذلك في النكاح يحرم أيضا الجمع بينهما بملك اليمين. ويؤخذ من الآية جواز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال خلافا لبعض التابعين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.